من نزل مكانا أو بلدا، طبعا هنا الحالة الرابعة هذه ممكن يعني نرى فيها تشابه مع ما قبلها، لكن ربما نخصها بفصل لشرفها وعلو منزلتها. الحالة الرابعة من نزل مكانا أو بلدا للجهاد في سبيل الله وقتال العدو أو الحصار. فهذا الذي نزل بلدا للقتال والحرب والحصار يقصر أبدا ولو علم أن المدة ستطول عند جماهير العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعية في قول. طبعا أولا لشرف الجهاد في سبيل الله، وثانيا طبعا يصير في مشقة حراسة وجروح وجراح، ويعني فيها ما يعني المشقة ما هي، وهذه ما هي رحلة سياحية، وإن كان طبعا سياحة أمة جهاد سبيل الله يعني هذا على المعنى الأخروي، ما هو الترفيهي الدنيوي. طيب من جهة أخرى وضع الحرب فيه اضطراب وعدم استقرار، ما تدري أصلا متى يقدم العدو، وما تدري إذا اشتبكوا معهم حتى متى يطول الاشتباك، وما تدري الحصار متى ينفك، وما تدري الحصار لو المسلمون حاصروا متى سيستسلم الأعداء. ولذلك جماهير العلماء أنه في هذه الحالة، هذا يعني من سافر نزل مكانا الجهاد في سبيل الله، أنه يقصر أبدا ولو علم أن المدة ستطول. وكثير من الحالات فيها معلومة ما هي المعركة اللي تنتهي كذا بنص ساعة يوم ويومين، لا يعني هذه فيها اشتباك وحصار. طيب ما هي الأدلة؟ روى البيهقي في السنن الكبرى عن أنس أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أقاموا برام هرمز 9 أشهر يقصرون الصلاة، وصح إسناده النووي في المجموع. وعن أبي جمرة نصر بن عمران قال قلت لابن عباس إنا نطيل المقام بالغزو بخراسان فكيف ترى؟ قال صلي ركعتين وإن أقمت 10 سنين. مصنف بن أبي شيبة وسنده صحيح، مع أنه ابن عباس ترى له رأي قضية 19 يوم كما سيأتي، لكن هذه في مسألة الجهاد في سبيل الله قال صلي ركعتين وإن أقمت 10 سنين، لأن حركة الفتوحات الإسلامية الأولى يعني كانوا يخرجون في سبيل الله خلاص، يعني هذه أمنيته وهدفه في الرحلة ومشروع العمر، خلاص رايح في الفتوحات ومن بلد لبلد لمعركة لمعركة لمواجهة لحصار لمطاردة خلاص، يعني هذا رايح، هذا مشروع العمر ماشي فيه فتوحات. إيش اللي فتح الدنيا؟ يعني الصحابة يصلون من مدينة إلى أرمينيا وأذربيجان، هناك حذيفة والصحابة إيش وصلهم؟ كذا الخط مفتوح على طول بالطيارة ونزل بالمطار. هذا عالم تشتغل فتوحات قتال في سبيل الله من بلد خرص القادسية واليرموك وفتح والهند والسند وفتح السند وما وراء النهر وخراسان ومرو ويلا اطلع بحرق وأرمينيا وأذربيجان، يعني وثم هذه قرى وبلدان وبلدات وتقطع فيها أنهار وصعود جبال. فهؤلاء أسلافنا وأجدادنا وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ترى هم اللي فتحوا أكثر بلاد العالم الإسلامي، يعني هو امتداد العالم الإسلامي حصل أكثر ما حصل في عهده، هم الذين فتحوا مصر وشمال أفريقيا. وما بعدهم امتداد، يعني ما حدث الدولة الأموية أصلا فيها جزء من الصحابة، قتال الصحابة كان في عهد الراشدين بدءا بحرب الردة ثم التوسع في عهد عمر ثم ما حدث بعد ذلك في خلافة عثمان رضي الله عنه وفي خلافة علي رضي الله عنه مع ما صار من الفتن، ثم في خلافة بني أمية، ثم في خلافة بني العباس، طبعا صار في فتح الأندلس، يعني في امتدادات في أوروبا، واللي صار بعد ذلك في الخلافة العثمانية. فإذا كانت حركة الفتوحات بالذات في عهد الصحابة حركة مستمرة متوالية دؤوبة، ما كان في توقف، مستمرة، ومن بلد لبلد، والإسلام ينتشر ويتقدم، وما في لا يعرف في التاريخ الحديث انتشار لدين أو دولة تقوم على الدين بهذه السرعة بهذه الديمومة. يعني أنت ممكن تجيب والله حركة تتار وحركة مثلا يعني قادة وتيمور لنك وجنكيز خان وبسرعة ورعب وقتل وسفك دماء، بس كلها كم استمرت دولتهم؟ يعني كم طولوا؟ ما انتهت خلاص، بلغت مداها، عملوا كل الجرائم ثم وقفت استهت، أوقفهم المماليك وغيرهم من المسلمين وانتهت العملية. فلما نسمع يعني مثلا حديث أنس وأن الصحابة أقاموا برام هرمز 9 أشهر يقصرون الصلاة، وخراسان نطيل المقام بالغزو في خراسان كيف ترقى، صلي ركعتين وإن أقمت 10 سنين. قال النووي: أما المحارب وهو المقيم على القتال بحق، لأن في قتال بباطل، في قتال بباطل، قتال بحق، الصحابة كانوا ينشرون العدل والرحمة، الرحمة ينشرون الإسلام يقيمون الدين، عاد دخل إذا دخلوا بلد فتحوا بلد خلاص، يعني على طول يبنى مسجد، إمام، مؤذن، قاضي، أمير، حركة علمية، تعليم أهل القرآن، يلا حتى اللغة العربية. وليش اللي قلب لسان الشام ومصر والعراق؟ وليش اللي قلب أفريقي المغرب؟ وليش اللي قلب وما دخل كان يتكلموا عربي أصلا؟ من الذين دخلوا العربية عليهم؟ أصعابة، وتجذرت اللغة، ما هو والله دولة مستعمرة دخلت حطت استعمار وطلعوا بعدين طرد المستعمر ورجعت اللغة إلى ما كانت، لا، ليست قضية مستعمر فرض لغته وبعدين راح المستعمر بعدين رجعوا الناس، هذا خلاص إسلام إلى آخر الزمن، خلاص فتح الصحابة الشام تبقى على الإسلام إلى آخر الزمن، إلى آخر الزمن. يعني هذا شيء دائم، جهود عظيمة مستمرة أثرها باق. قال النووي: أما المحارب وهو المقيم على القتال بحق، ففيه قولان مشهوران، أحدهما يقصر أبدا، وهو اختيار المزني ومذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد، وعلى هذا يقصر أبدا وإن وإقامة أكثر من 4 أيام. خلاص بعض الحصارات والمعارك والمواجهات قطعا تأخذ أكثر من 4 أيام، الناس راحت تتجاهد وفي جاء جبل جليد نزل ثلج ما يذوب إلا بعد أشهر، انتظرون إذا ذاب الجليد خلاص أنا مذهب ذي القرنين، بلغ مطلع الشمس، مغرب الشمس، بلغ بين السدين، شغال كل عمره، إيش عنده ذي القرنين إلا ضرب مشارق الأرض مغاربة في سبيل الله، سليمان عليه السلام وش غدوها شهر وروحها شهر وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير كله إيش جهاد في سبيل الله. هذه حركة الفتوحات الإسلامية العلماء هنا لهم فيها كما رأينا موقف، قضية أن هذا المجاهد والغازي والمقاتل في سبيل الله له وضع خاص ويقصر مهما طال به طالت المدة في سفره. قال ابن مفلح: إقامة الجيش للغزو لا تمنع الترخص وإن طالت، لفعله عليه أفضل الصلاة والسلام. ما قام بتبوك أي حتى لو 20 في مكة، فتح مكة 19 يقصر خلاص، هذا وضع خاص. قال ابن القيم رحمه الله: وقد قال أصحاب أحمد إنه لو أقام لجهاد قصر سواء غلب على ظنه انقضاء الحاجة في مدة يسيرة أو طويلة، وهذا هو الصواب. زاد المعنى.